سيفه بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. قال المؤلف رحمه الله: الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها، أي من الخواتيم. الأعمال في الحقيقة في الخواتيم كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك أن الإنسان ربما يعمل العمل من عمل أهل الجنة ولكنه من أهل النار أو بالعكس، فلهذا يجب أن يحذر الإنسان من هذا وأن يخاف. ثم ذكر قصة هذا الرجل، وكان هذا الرجل شجاعا مقداما لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فشق هذا على الصحابة وعظم عليهم وقالوا: كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة؟ فقال رجل: والله لألزمنه، والله لألزمنه، يعني أتبعه حتى أنظر ما خاتمته. فحصل ما ذكر هنا، لما جرح استعجل الموت، وكأنه لشجاعته وإقدامه قال: لماذا أجرح وأنا بهذه المثابة؟ شجاع مقدام، فاستعجل الموت والعياذ بالله قهرا، فأخذ بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه واتكأ عليه، تحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، أعوذ بالله، فيما يرى الناس، يعني ويكون ما في باطنه مخالفا شرا وفاسدا، وكذلك يعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، قد يكون هذا الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس، ثم يمن الله عليه بالهداية ويهتدي ويختم له بحسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا جميعا الخاتمة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العزة راحة من حباب السوء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال: قيل يا رسول الله حاء. وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري، وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول: العزلة راحة من خلاط السوء. وصدق رحمه الله، فإن العزلة راحة إذا لم يكن إلا اختلاط مع أهل السوء، ولا شك أن الراحة خير من التعب، لا سيما التعب فيما لا يرضي الله عز وجل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، العزلة أو الاختلاط بالناس، انتبه. فقال بعض العلماء إن العزلة أفضل لأنها أسلم لدين المرء، وقال بعض العلماء بل الاختلاط بالناس أفضل لما يتوقع من أمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الخير وغير ذلك. والصحيح أن الاختلاط بالناس أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، إلا إذا كان في الاختلاط شر على المرء في دينه، فحينئذ تكون العزلة خيرا لكنها مؤقتة، بمعنى أنه إذا زالت الموانع اختلط بالناس، لأن الاختلاط بالناس فيه خير، دعوة للخير، أمر بمعروف نهي عن منكر، معرفة لأحوال الناس، اتناس بهم، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة. والعزلة ينطوي الإنسان على نفسه، وربما ينفتح عليه في هذه العزلة أبواب لا يستطيع سدها من الوساوس والتفكيرات السيئة، حتى يذهب بذلك دينه ودنياه. ولهذا قيدها البخاري رحمه الله قال: راحة من خلاط السوء، يعني لا مطلقا. وقول من قال إن العزلة أسلم فيه نظر، لأن كثير من الناس يبنون السلامة على التخلي عن الشيء، وهذا خطأ. فالتخلي عن الشيء قد لا يكون سلامة، لأنه إذا وجب عليك الخروج للناس والدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر لم تكن العزلة سلامة، بل تكون العزلة ندامة ومسؤولية وإضاعة. فالتخلي عن الشيء ليس سلامة على كل حال، بل قد يكون فيه الندامة والملامة. ثم ذكر هذا الحديث واضطراب إسناده، لكنه اضطراب لا يضر، إنما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، فهذا خير الناس، لأنه ركب ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والثاني: رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، وهذا في حال الفتن وحال الشر باختلاط الناس، فتكون العزلة في شعب من الشعاب خيرا من الاختلاط بالناس، لما في الاختلاط من الفتنة والشر. فالجهاد في حال مشروعيته وجوبا أو استحبابا خير من العزلة، والعزلة في حال الفتنة خير من الاختلاط. فعلى هذا يكون هذا الحديث مقيدا، يعني إطلاق قوله في شعب من الشعاب: رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، هذا مقيد بماذا؟ بما إذا كثرت الفتن. ولعله يفسره ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. نعم. هذا نعم، هذه عزلة، لكنها ما هي بالعزلة المطلقة التامة، لكن لا بد تخذ مع الناس. هذه فيها نوع اختلاط، لكن ما هي الخطة التامة. ولهذا يقول الناس عن مثل هذا الرجل، يقول انه معتزل من بيته إلى المسجد، دائما يتحدثون بهذا الحديث. نعم. الحديث الذي يخاطب الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخاطب ويصبر على أذاهم، ألا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية؟ نعم، لا فرض عين. هو فرض كفاية، هذا هو فرض كفاية، إلا إذا لم يقم به أحد فصار فرض عين. نعم حسين. والله يختلفون الناس، إذا كان الإنسان لا يؤثر على المجتمع بالتوجيه السليم فقد يكون اعتزاله خيرا، أما إذا كان يستطيع يؤثر ف... فاختلاطه بالناس وبيان الواقع والحق أحسن أحسن، لأن الناس في حال الفتن يموجون كأمواج البحر، هذا مقبل وهذا مدبر، ولا يكون عندهم أحد يوجههم، فالناس يختلفون. كان هذا الرجل له تأثير وهو قدوة عند الناس فلا ينبغي أن يعتزل، تكلم بما يرى أنه الحق. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام سيقع، يأتي على الناس زمان يكون خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني مواقع الأمطار كالأودية، يفر بدينه من الفتن. وهذا خير ما للإنسان أنه يسلم به دينك من الفتن. وهذا وأمثاله من الأحاديث لا ينبغي أن نطبقه على قضية معينة حتى تتم هذه القضية وتكون مطابقة تماما لما جاء في الحديث. ثم إذا وقعت القضية مطابقة تماما لما جاء بالحديث فهل نقول إنها انتهت ولن تعود، أو نقول ربما تعود؟ ففي صدر الإسلام حصل فتن عظيمة من الخوارج وغير الخوارج، وفي ذلك الوقت قد يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، فهل نقول انقضت أو ربما تعود؟ نقول ربما تعود، ربما يأتي على الناس زمان يكون فيه ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وينقطع ثم يعود وينقطع. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوشك أن يكون هذا خير ما الرجل المسلم. نعم. باب رفع الأمانة. نعم. لا، إذا كان بعيدا عن المسجد لا يجب عليه. الإنسان الراعي راعي الغنم نقول له لازم تأتي من المرعى لتصلي مع الجماعة، ما يجب هذا. حتى لو اختار، حتى الإنسان إذا صار يخرج من البلد لا فرارا من وجوب الزكاة من وجوب الصلاة مع الجماعة له ذلك، حتى في الأمور المباحة. أليس الإنسان يسافر في رمضان ويفطر؟ ما نقول لا تسافر في رمضان لأنك إذا سافرت لم تصم. هل الإنسان يزور الناس أو يتحدث إليهم أو ماذا؟ يعني يخشاهم في مجالسهم، يدعوهم مثلا لبيته، يجيب دعوتهم، يتكلم معهم حتى في المسجد في الطريق. هنا ليش؟ الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، هو العزلة يمكن في المسجد يمكن في البيت يمكن برا في الغنم. نعم. باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن السنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. المراد بالساعة هنا يحتمل أن تكون ساعة يوم القيامة، ويحتمل أن تكون ساعة الهلاك، تكون ساعة الهلاك، يعني أن الأمة تهلك إذا ضيعت الأمانة، وإن كانت الساعة لم تأتي بعد، فاحتمالان واردان. والمهم أن هذا أن في الحديث دليلا على أن الأمة في آخر الزمان سوف تفسد بتضييع الأمانة